بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: كيف صفه العرض والحساب من الكتاب؟ الجواب: قال تعالى: يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافيه، الايات. وقال تعالى: وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة، الآيات. وقال تعالى: ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون حتى إذا جاءوا قال: كذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون. ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون. وقال تعالى: يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وقال تعالى: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. وقال تعالى: وقفوهم إنهم مسؤولون، الآيات. وغيرها كثيرة، الآيات وغيرها كثيرة، أو هذه الآيات. نعم، إثبات الحساب والجزاء على الأعمال هذا ثابت بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين، أن الناس يعرضون على ربهم عز وجل، وأنهم يجازون على أعمالهم حسنها وسيئها، صغيرها وكبيرها، دقيقها وجليلها، كما قال ربنا عز وجل في كتابه الكريم: إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. ويقول ربنا عز وجل: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. ويقول الله عز وجل في كتابه الكريم أيضا: ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. وهذا مقتضى الحكمة، فالله عز وجل أرسل الرسل وأنزل الكتب وأمر العباد وكلفهم، أمرهم بطاعة الرسل، بطاعته وطاعة الرسل، ونهاهم عن المعاصي، فمنهم من استجاب ومنهم من أدبر وعاند واستكبر وكفر. فلا شك أن من حكمة الله عز وجل أن يجمع الناس يوم القيامة، وأنه يحاسبهم على أعمالهم، الخير بالخير والشر بالشر. وإلا فإذا كان هناك من آمن وهناك من كفر ثم لا يكون هناك حساب، هذا يتنافى مع حكمة الله تبارك وتعالى. فلهذا فهذا موقف عظيم يكون يوم القيامة، يجمع الله عز وجل الخلائق من أولها إلى آخرها، ويعرضون على الله سبحانه وتعالى الناس أجمعين بما فيهم الأنبياء وبما فيهم الصالحون وبما فيهم الشهداء وبما فيهم الصديقون، المسلمون والكافرون، يعرضون على الله عز وجل، مشهد عظيم. قال الله تبارك وتعالى: وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. والذي يقضي والذي يحكم في ذلكم اليوم هو الله تبارك وتعالى، الحكم العدل. فالله عز وجل هو الذي يتولى حساب الناس، كما قال ربنا عز وجل: إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. وهكذا يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه، فإنما حسابه عند ربه. وهكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه الحديث. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل في الحديث القدسي حديث أبي ذر: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فالله تبارك وتعالى هو الذي يتولى الحساب، يعرضون على الله كما في هذه الآيات ثم يحاسبهم الله. ما معنى الحساب؟ الحساب في اللغة بمعنى العد والإحصاء، وأما شرعا فمعناه أن يطلع الله عز وجل عباده بما عملوه في الدنيا من خير أو شر. ما معنى حسابهم؟ هو أن يطلع الله عز وجل عباده بما عملوه في الدنيا من خير أو شر فيحاسبهم عليه. هذا معنى الحساب. ودلت الأدلة الكثيرة على وقوع الحساب والجزاء على الأعمال، وذكر المصنف رحمه الله شيئا من هذه الأدلة في العرض وفي الحساب: يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. أما في الدنيا فهناك من يظهر الخير ويبطن الشر، هناك من يظهر الإيمان ويبطن الكفر، هناك من يظهر الإخلاص ويبطن الرياء. أما إذا كان يوم القيامة فالأمر كما قال الله: يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. وكما في الآية التي بعدها: وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة. وتقدم أنهم يخرجون من قبورهم عراة ويمشون حفاة ويعرضون على الله عز وجل بدون مال ولا شيء من أمور الدنيا التي خلفوها خلف تركوها وراءهم. قالوا: يوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون حتى إذا جاءوا قال: أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون. ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون. هذه الآية فيها دلالة على أن الحساب شامل للمسلمين وللكفار. أما بالنسبة للمسلمين فلا خلاف بين أهل العلم أنهم يحاسبون، ومعنى حسابهم تقرير الحسنات وتقرير السيئات، تقرير الحسنات وتقرير السيئات. هذا معنى حساب المؤمن. وأما حساب الكافر فمعناه أن تعرض عليه أعماله السيئة ولا موازنة بين حسناته وسيئاته، أصلا يقدم على ربه سبحانه وتعالى ولا حسنات له. ما عمل من شيء جيد فإنه يجازى عليه كما في حديث أنس في الدنيا، ويقدم على ربه سبحانه وتعالى يوم القيامة مفلسا. فالراجح من كلام أهل العلم أن الكفار يحاسبون يوم القيامة. ما معنى المحاسبة؟ ليس معنى المحاسبة أنها توزن أو تعمل موازنة. نعم توزن أعمالهم السيئة والحسنة، فإذا رجحت السيئة هلكوا، وإذا رجحت الحسنة يعني فازوا. لا، ليست لهم حسنات يوم القيامة، وإنما يقررون بأعمالهم ويوبخون عليها، وتقام عليهم الحجة بها، ويظهر عدل الله وحكم الله سبحانه وتعالى، ثم يساقون إلى النار. والدليل على ذلك الآيات الكريمات وبعض الأحاديث كقوله عز وجل: وقفوهم إنهم مسؤولون. وكقوله عز وجل: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. وهكذا في قوله تبارك وتعالى: ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون. وهذه الآية التي بين أيدينا. قال: ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون حتى إذا جاءوا قال: كذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون، فوقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون. وهكذا في قول عز وجل ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. وهكذا في قوله سبحانه وتعالى ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون. الآيات، فهذه الآيات فيها دلالة على أن الكفار يحاسبون يوم القيامة. وهكذا في الحديث، الحديث يعني منها ما سيأتي في حديث ابن عمر، وهكذا في حديث أنس يجاء بالكافر يوم القيامة. فالحاصل أن الحساب عام وشامل للمسلم وللكافر. فبالنسبة للمسلم فإنه كما تقدم تقرر عليه أعماله، تعرض عليه أعماله. فمنهم يعني الجميع من المؤمنين يحاسبون إلا من استثنى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث عمران بن حصين وفي حديث ابن عباس في أولئك 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب. فهؤلاء استثناهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يدخلون الجنة بغير حساب. قال عكاشة بن محصن فقال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم، قال أنت منهم. وهل أيضا استثنى من الحساب الأنبياء؟ الراجح أنهم يستثنون من الحساب الأنبياء. لماذا؟ لأنهم من فاز بدخول الجنة بدون حساب إنما هو لطاعة الله وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، فقد امتحنوا بالرسل الذين أرسلوا إليهم. وأما قوله عز وجل فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين، فالمقصود أنهم يسألون هل أطيعوا، هل أتبعوا، هل أجيبوا، كما في قوله عز وجل ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. ليس معنى هذه الآيات أنهم يسألون ويحاسبون عن أعمالهم، عملتم كذا وفعلتم كذا. لا، الأنبياء الراجح أنهم لا يحاسبون كحساب سائر المؤمنين إلا من استثناهم النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا نخلص إلى أن يعني جميع المؤمنين يحاسبون إلا الأنبياء وإلا من استثناهم النبي صلى الله عليه وسلم والذين هم حققوا كمال الإيمان. إذا كان هؤلاء 70,000 إذا كان هؤلاء 70,000 يدخلون الجنة بدون حساب لأنهم حققوا التوحيد، لا شك أن الأنبياء في أعلى درجات ومقامات التوحيد، فهم أيضا ممن يستثنى ولا يحاسب يوم القيامة. أما سائر المؤمنين فكما تقدم منهم من لا يحاسب أصلا، ومنهم من يحاسب حسابا يسيرا كما في قوله عز وجل فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، ومنهم من يحاسب حسابا يهلك فيه، بمعنى أنه يناقش الحساب ومن نوقش الحساب هلك. وهذا النقاش يكون للكفار وأيضا يكون لبعض المسلمين الذين يعني كتب عليهم أنهم يعذبون في النار ما شاء الله عز وجل ثم مآلهم إلى الجنة، لأنه لا يخلد في النار كما هو معتقد أهل السنة إلا الكفار. وأما المسلم مهما عذب في النار فمآله إلى الجنة. قال رحمه الله كيف صفة ذلك من السنة؟ الجواب فيه أحاديث كثيرة، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم من نوقش الحساب عذب. قالت عائشة رضي الله عنها أليس يقول الله تعالى فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قال ذلك العرض، وهو متفق عليه من حديث عائشة. وقال صلى الله عليه وسلم يجاء بالكافر يوم القيامة فيقال له أرأيت لو كان لك ملء الأرض ذهبا أكنت تفتدي به؟ فيقول نعم، فيقال قد سئلت ما هو أيسر من ذلك. وهذا من حديث أنس في البخاري. وفي رواية فقد سألتك ما هو أهون من هذا وأنت في صلب آدم ألا تشرك به فأبيت إلا الشرك. قال وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم وما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشام منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشق تمرة ولو بكلمة طيبة. وقال صلى الله عليه وسلم يدنو أحدكم يعني المؤمنين من ربه حتى يضع كنفه عليه فيقول عملت كذا وكذا، فيقول نعم، فيقرره، ثم يقول إني سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، وغير ذلك من الأحاديث. هذه الأحاديث فيها صفة الحساب. ما معنى حساب المؤمن؟ أنه تعرض عليه أعمال، يقال له ألم تعمل كذا، ألم تعمل كذا، ألم تعمل كذا. فإذا ظن هذا المؤمن أنه سيهلك يقول الله عز وجل إني سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، فيعطى صحيفة حسناته. ومنهم هذا مجرد العرض، وأما من يهلك فإنه من يناقش الحساب. فإن عائشة رضي الله عنها من ذكائها وعلمها قالت وقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من حوسب عذب، قالت يا رسول الله كيف من حوسب عذب والله عز وجل يقول فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، يعني أن الله عز وجل أثبت الحساب ثم أثبت النجاة والسعادة والفرح. قال إنما ذلك من العرض، ولكن من نوقش الحساب يهلك. إنما ذلك العرض. فمنهم من تعرض عليه أعماله عرضا بدون مناقشة، وهذا الذي يعني يتجاوز الله عز وجل عنه. وأما من نوقش الحساب مناقشة شديدة والله سبحانه وتعالى لا يشغله شأن عن شأن، يحاسب الخلائق في ذلك من الموقف، وهم كثير في وقت واحد وآن واحد بعدما يبلغون من التعب والكرب والعرق والشدة ما تقدم ذكره في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فيقوم النبي صلى الله عليه وسلم المقام المحمود فيشفع في الخلائق إلى ربها عز وجل حتى يفصل بينهم ويقضي بينهم فيحاسبهم سبحانه وتعالى جميعا. فمن نوقش الحساب يعني دقق معه في الحساب فهذا الذي يهلك. أما من عرض عليه عرضا فكما تقدم هذا الذي يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، لكن من نوقش فهو الذي يهلك كما في حديث عائشة، وهكذا في حديث أنس في إثبات الحساب على الكفار. لماذا؟ مع أن مآلهم إلى النار، لماذا هذا الحساب؟ أولا لأجل إقامة الحجة، الأمر الثاني لإظهار عدل الله سبحانه وتعالى، الأمر الثالث لأن الكفار ليسوا سواء، فبعضهم أشد كفرا من بعض، وكما أن الجنة درجات فأيضا النار إيش؟ دركات، فهم متفاوتون في منازلهم من النار، فلهذا يحاسبون محاسبة من تعرض عليه أعماله ويوبخ عليها ثم يساقون إلى النار ويكونون بحسب تفاوتهم في الكفر. قال نعم. وحديث علي بن حاتم وما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، نعم، فهذا في إثبات الحساب أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يتولى الحساب. والحديث الأخير تكملة الحديث وأنا أغفرها لك اليوم ثم يعطى صحيفة حسنات. ظاهر هذا الحديث أن إعطاء الكتاب يكون بعد المحاسبة، وظاهر الآية أن المحاسبة تكون قبل، ظاهر هذا الحديث أن إعطاء الكتاب يكون بعد المحاسبة، وظاهر الآية أنه يعطى كتابه ثم يحاسب، وسيأتي ما في هذا إن شاء الله في الدرس القادم. إلى هنا والحمد لله.